قادم إعصار إعصار وبدم مينا قادم إعصار إعصار وبدم مينا هي هي قادم إعصار إعصار وبدم مينا هي هي قادم إعصار إعصار وبدم مينا لا خد بالدار يا يهود النار هي هي لا خد بالدار يا يهود النار لا خد بالدار يا يهود النار واتحداكم يا يهود والهي عندك يا يهود واتحداكم يا يهود والهي عندك يا يهود انا راجع انا راجع انا راجع لك يا دار انا راجع انا راجع انا راجع لك يا دار قادم اعصار اعصار وبدم مينار هي هي قادم اعصار اعصار وبدم مينار هي هي لا خد بالدار يا يهود النار هي هي لا خد بالدار يا يهود النار واتحداكم يا يهود وانهي عهدك يا تلمود واتحداكم يا يهود وانهي عهدك يا تلمود انا راجع انا راجع انا راجع لك يا دار انا راجع انا راجع انا راجع لك يا دار يا وطني الحبيب عايشي ما يحلالي وترابك زبيب يا أغلى الغوالي يا وطني الحبيب عايشي ما يحلالي وترابك زبيب يا أغلى الغوالي يا وطني الحبيب عايشي ما يحلالي وترابك زبيب يا أغلى الغوالي يا وطني الحبيب عايشي ما يحلالي وإن أخذني ربي يا ابني كمل دربي وإن أخذني ربي يا ابني كمل دربي وإن أخذني ربي يا ابني كمل دربي وإن أخذني ربي يا ابني كمل دربي والظالم يا ويلو إذا أنت هلالو والظالم يا ويلو إذا أنت وحجارتنا صارت نار وبراكين والغرسة في أرضي أصبحت سكين وحجارتنا صارت نار وبراكين والغرسة في أرضي أصبحت سكين وحجارتنا صارت نار وبراكين والغرسة في أرضي أصبحت سكين والظالم يا ويلو إذا انتهى ليلو I'm a